من السنة عن الكفن وما يتعلق به عند من القميص والعمامة في الكفن هل يستحب؟ تفضل. القميص والعمامة في الكفن هل يستحب؟ نعم أحسنت، لا يستحب ولا يكره. والدليل على أنه لا يستحب أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيه ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، والله لا يختار نبيه للأفضل. والدليل على أنه لا يكره وأنه جائز أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن ذلك المدبر في قميصه، طلبه ولده أن يكفنه فيه فكافأه على تلك على ذلك الذي فعله مع عمه عباس لا محبة له وإنما إجلالا لولده وإكراما لولده ومكافأة لما صنعه مع العباس. وعندما نسأل عن كفن الصبي في كم يكفن أهمه؟ نعم أحسنت، الصبي كالكبير وهو ذكر، فكالذكر الكبير يكفن في ثلاثة أثواب كما يكفن الكبير على الصحيح، والثوب الواحد مجزي، لا خلاف بينهم في الثوب الواحد وأنه مجزي، وإنما الخلاف الاستحباب الذي عليه الشافعية أن الثلاثة الأثواب هي المستحبة فيه كما تستحب في البالغين. والحنابلة وغيرهم يروا أنه أن الثوب الواحد هو الأولى، كفن في ثوب واحد فقط وإن كفن في ثلاثة لا بأس. الشافعية يرون أن الثلاثة مستحبة وهو لا بأس، مستحبة كغيره. طيب، مسألة كفن الجارية التي لم تبلغ، مسألة كفن الجارية التي لم تبلغ. قال المرودي هكذا يضبط، قال المرودي سألت أبا عبد الله، قال المرودي سألت أبا عبد الله في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ، في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟ قال في لفافتين وقميص، قال في لفافتين وقميص لا خمار فيه. قال في لفافتين وقميص لا خمار فيه. وكفن ابن سيرين بنتا له، وكفن ابن سيرين بنتا له قد أعصرت، قد أعصرت أي قاربت المحيض، بنتا له قد أعصرت أي قاربت المحيض في قميص ولفافتين. وفي رواية في بقير ولفافتين، وفي رواية في بقير ولفافتين. قال أحمد البقير القميص، قال أحمد البقير القميص الذي ليس فيه كمان، القميص الذي ليس فيه كمان. انتهى من المغني. الثاني 46 و300. فهم يرون أن الجارية إذا لم تبلغ، فهم يرون أن الجارية إذا لم تبلغ لا تخمر عند تكفينها، لا تخمر عند تكفينها أي لا يغطى رأسها، هذا معنى لا تخمر عند تكفينها، لأن غير البالغ، لأن غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة، لأن غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة. انتهى من الموسوعة الكويتية 94 و300. والصحيح أن الجارية كالبالغة كما أن الذكر الصبي كالذكر البالغ، وهكذا أيضا الجارية الصغيرة كالمرأة البالغة الكبيرة تكفن في 3 أثواب، وعلى قول جماهير العلماء أنها تكفن في 5 أثواب، فهي كالبالغة لا فرق بينها وبين البالغة، تكفن في 3 أثواب ويغطى رأسها، ويغطى الرأس، لا كما ذهب الحنابلة إلى أن الجارية التي لم تبلغ لا تخمر عند تكفينها، قياسا على أنها في الصلاة لا يجب ستر رأسها، لا يجب عليها ستر رأسها، لأن غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة، لكن ينبغي أن تستر وتمرن عن خير. فهذا الذي يظهر الله أعلم أن غير أن الجارية كغيرها تكفن في 3 أثواب ويخمر رأسها، وهذا عمل الناس فيما نرى الآن أنهم لا يفرقون بين البالغة وبين غيرها في تخمير الرأس وتغطية الرأس، كفنوها كما يكفنون البالغة. فمن رأى عمل الحنابل الآن يا أخوان في دنة من أقام في المملكة، من رأى عمل الحنابل هل يعملون بهذا المذهب الذي عندهم بيقول أحمد أن الرأس لا يستر من غير البالغة؟ من أقام هناك وشهد جنائز بنات صغار لم يبلغن بعد، فالذي رأى شيئا من هذه في دنة، وأن الذي نعلمه عندنا في بلدنا في كثير من أماكن الشافعية على هذا، على أنها تخمر الصغيرة كما تخمر الكبيرة. ومن يعلم شيئا عن الحنابلة من شهد جنائزهم في بلدهم يفيدنا. مسألة ما يندب في الكفن، ما يندب في الكفن، يستحب في الكفن أن يكون أبيض، يستحب في الكفن أن يكون أبيض، طيب أن يكون أبيض لحديث ابن عباس، حديث عائشة في الباب، حديث عائشة في الباب، حديث عائشة في الباب، وحديث ابن عباس أيضا في الباب، وحديث سمرة بن جندب تقدم أن النسائي أخرج عن سمرة بلفظ حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، هذا حديث سمرة. وحديث سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب. وكفنوا فيها موتاكم. رواه ابن ماجه من طريق ميمون بن شبيب عن سمر بن جندب به، وسنده صحيح، وسنده صحيح، ورجاله ثقات، ورجاله ثقات، إلا أن رواية ميمون بن أبي شبيب عن سمرة فيها انقطاع. رواه ابن ماجه من طريق ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب به، وسنده صحيح، ورجاله ثقات، إلا أن رواية ميمون بن أبي شيبة عن سمرة فيها انقطاع، وقد توبع، فقد تابعه أبو قلابة عن سمرة كما عند النسائي. إلا أنه أيضا لم يسمع من سمرة، ولكن قد بين الواسطة سعيد بن أبي عروبة، ولكن قد بين الواسطة سعيد بن أبي عروبة بينهما فقد أخرجه النسائي في الكبرى وقد المجتبى برقم 9567. عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة. ولكن قد بين الواسطة سعيد بن أبي عروبة بينهما فقد أخرجه النسائي في الكبرى عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة، وهذا إسناد صحيح، وأبو المهلب هو الجرمي عم أبي قلابة وهو ثقة تابعي، وأبو المهلب هو الجرمي عم أبي قلابة وهو ثقة تابعي كبير، والحديث ثابت له طريقان منقطعتان، طريق الأولى ميمون عن ميمون بن شيبة عن سمرة منقطعة، طريق الثانية طريق أبي قلابة عن سمرة منقطعة أيضا، والطريق الثالثة وهي من طريق أبي قلابة لكن فيها ذكر الواسطة عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن سمرة به، فالحديث ثابت. الثاني أن يكون قطنيا، أن يكون قطنيا أي من قطن، لحديث عائشة في الباب، لحديث عائشة في الباب بيض سحونية من كرسف، بيض سحونية من كرسف، بيض ثلاثة أثواب، بيض سحونية من كرسف. الثالث أن يجمر ثلاثا، أن يجمر أي الكفن ثلاثا، لحديث جابر مرفوعا إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، ومن ذلك كفنه. والمقصود أهل العلم حملوا هذا الحديث على الكفن أنه يجمر أي يبخر الكفن فيبخرونه ويكفنوا فيه، هذا يستحب من الأشياء التي تستحب في الكفن. رواه أحمد وغيره، صححه الألباني، وصححه الألباني، وهذا الحكم لا يشمل المحرم، وهذا الحكم لا يشمل كفن المحرم. لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة ولا تطيبوه، ولا تطيبوه، وهذا قول الشافعية والحنابلة. خالف المالكية والحنفية في ذلك. وقالوا إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها، وقالوا بأن قصة هذا الرجل أي أجابوا عن هذا ولا تطيبوه واقعة عين لا عموم لها، فتختص به، فتختص به. واعتذر داود عن مالك فقال إنه لم يبلغه الحديث، واعتذر الداودي عن مالك فقال إنه لم يبلغه الحديث. وقد تقدمت المسألة، الرابع أن يكون ثلاثة أثواب، الرابع أن يكون ثلاثة أثواب لحديث عائشة في الباب، الخامس أن يكون أحدها ثوب حبرة والذي فيه شمل خطوط أبيض فيه خطوط خطط، أن يكون أحدهما ثوب حبرة إذا تيسر، إذا تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقوله نعم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توفي أحدكم فوجد شيئا يكفن في ثوب حبرة. إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، أي من يكفنه، فليكفن في ثوب حبرة. رواه داود عن جابر مرفوعا. وفي لفظ من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة. الألباني يحسن الحديث هذا، وأظن جاء عن عائشة أنهم جاءوا بثوب حبرة في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم، ردوه، رد من يكفن، فيقتصر على الأبيض للحديث المشهور في الصحيحين الخالص، وهكذا حديث ابن عباس وحديث سمرة. لكن هذا ذكره بعض أهل العلم أنه إذا تيسر ثوب مخطط فيه شيء من الخطوط، أبيض فيه شيء من الخطوط، جمعا بين الأدلة، هو أبيض في الأصل لكنه فيه شيء من الخطوط من غير لون البياض. وإلا حديث عائشة ثلاثة أثواب بيض، حديث ابن عباس، حديث سمرة، كلها فيها بيض أبيض. لكن هذا الحديث صححه أهل العلم، فيجمع بينه وبين ما في الباب على أنه أبيض لكنه مخطط، فيه لون آخر مخطط به. السادس تحسين الكفن من غير مغالاة. تحسين الكفن من غير مغالاة لحديث جابر في الباب، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وعنده مسلم. فليحسن كفنه، والمراد بإحسان الكفن، والمراد بإحسان الكفن بياضه ونظافته، بياضه ونظافته وسبوغه، يكون سابق يغطي جميع البدن، بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته، كثيف لا يكون شفاف تظهر البشرة من ورائه، وكثافته وتوسطه، والمراد بإحسان الكفن بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته وتوسطه، وليس المراد بإحسانه السرف والمغالاة، وليس المراد بإحسانه السرف والمغالاة ونفاسته. وقد اتفق الكل على عدم المغالاة فيه، وقد اتفق الكل على عدم المغالاة فيه. قال في المملكة يخمر الرأس، وقد رأيت صغيرا، وقد رأيت صغيرا، رأيت ذلك صغيرا أم كبيرا لا يفرقون، يعني يخمرون الرأس ولا يفرقون بين الصغير وبين الكبير، هذا الذي عليه العمل الآن. فتوى الشيخ ابن باز أنه يخمر، ما شاء الله، أبو المنذر يقول هناك فتوى ابن باز أن الرأس يخمر وإن كانت صغيرة. وقد اتفق الكل على عدم المغالاة فيه استدلالا بحديث علي في الباب، استدلالا بحديث علي في الباب وما كان من بابه من الأدلة، وما كان من بابه من الأدلة التي فيها النهي عن الإسراف وإضاعة المال. تنبيه اشترط النووي كما في المجموع في الكفن، هذه ستة أمور تستحب في الكفن. اشترط النووي كما في المجموع في الكفن أن يكون من جنس لباس الميت. اشترط النووي في المجموع في الكفن أن يكون من جنس لباس الميت في الحياة، أن يكون من جنس لباس الميت في الحياة. المجموع الخامس 195 97 و100. ولم يرتضي الألباني هذا الشرط، ولم يرتضي الألباني رحمه الله هذا الشرط كما في أحكام الجنائز. قال رحمه الله: وأما اشتراط النووي في المجموع، وأما اشتراط النووي في المجموع كونه من جنس لباسة في الحياء، كونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر ولا أحقر، لا أفخر ولا أحقر، ففيه نظر عندي، ففيه نظر عندي. يعني إيش يلبس هذا الميت في حياته؟ فيكون من جنس ما يلبسه. والناس تتفاوت تختلف، منهم من يلبس الفاخر، منهم من يلبس يعتبر عنده فاخر هو دون ذلك، فالناس يتفاوتون في لبسهم. فإنه يرى أنه يكون كفنه من جنس لباسه في حياته لا أفخر ولا أحقر، ففيه نظر عندي، إذ أنه مع كونه مما لا دليل، إذ أنه يقال إذ أنه أو إذ إنه عند من؟ يقال إذ أنه أو إذ إنه. أحسنت، وجهاني بعد إذ، أحسنت. ففيه نظر، إذ أنه مع كونه مما لا دليل عليه فقد يكون لباسه، إذ أنه مع كونه لا دليل عليه فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا، فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك؟ وكيف يجعل كفنه من جنس ذلك؟ أن عائشة أم المؤمنين قالت: سجي رسول الله، سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. ما نتكلم على تغطيته عند الموت، نتكلم على تكفينه. أما التغطية شيء سهل، الكلام على التكفين. فإن عائشة لم تذكر في الصحيحين أنه كفن في حبرة، بل ذكر عنها أنهم ردوا، أتوا بالحبرة وردوه من يكفنه. الكلام ليس على التسجية حفظه الله التغطية، وإنما على تكفين في الثوب الحبرة. الألبان يحسن هذا الحديث. فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك؟ انتهى. صدق رحمه الله. فالحاصل الناس فيه سواء في الكفن، يكون متوسطا ويكون أبيضا ونظيفا وسبوغا وكثيفا، فلا مغالى فيه. وبعض الناس ثيابهم في الحياة ثياب جميلة غالية، ربما ليس كذلك، يلبسوا ما يسر الله سبحانه وتعالى، الملوك وغير الملوك، وكيف نكفنهم بهذا؟ وشيء الحي أولى بها، الحي أولى بها، فربما يلبسون ثيابا بأثمان باهظة جدا. فيتوسط الناس في الكفن ولا يغالون فيه. فقد يكون هذا الذي يكفن به الملك في حياته، الذي يلبسه في حياته، باهظ الثمن، ما يصلح أن يكفن به. فلباسه شيء وتكفينه شيء، كما في لبس الحرير المرأة، لباسها شيء وتكفينها شيء، إيش؟ شيء آخر، لا تكفن في الحرير على الصحيح كما تقدم. مسألة التكفين في الحرير وإن ذكرناها قبل لكن لا بأس أن تعاد. مسألة التكفين في الحرير، اختلف العلماء في التكفين في الحرير، اختلف العلماء في التكفين في الحرير، فمنهم من أجازه مطلقا، فمنهم من أجازه مطلقا للرجال وللنساء، لسقوط المنع على الرجال بالموت، لسقوط المنع على الرجال بالموت، لأنه صار غير مكلف. وأما في الحياة فيمنع من لباسه، وفي الموت سقط التكليف فلا بأس أن يكفن فيه، لسقوط المنع على الرجال بالموت، لكن يكره، لكن يكره. ومنهم من منعه مطلقا على الرجال والنساء، ومنهم من منعه مطلقا إلا لضرورة، إلا لضرورة. وهذان القولان محكيان عن مالك، وهذان القولان محكيان عن مالك. ومنهم من أجازه للنساء دون الرجال، وهذا قول أكثر العلماء. يعني نقل عن أكثر العلماء، وهو قال ابن حبيب من المالكية. والراجح هو القول بالمنع مطلقا، والراجح هو القول بالمنع مطلقا. أظن ابن حزم يرى الجواز، انظر لنا يا أخي المحله ابن حزم تكفين في الحرير كأنه يرى الجواز. والراجح هو القول بالمنع مطلقا لما فيه من الإسراف وإضاعة المال والمغالاة، لما فيه من الإسراف. والراجح هو القول بالمنع مطلقا لما فيه من الإسراف وإضاعة المال والمغالاة، وقد نهينا عن ذلك، وقد نهينا عن ذلك، وقد قال الصديق رضي الله تعالى عنه إنما هو للمهلة، إنما هو للمهلة، طيب بالنسبة لعامة أهل العلم نقل أن نقول أكثر أهل العلم، لكن الصواب هذا الذي سيأتي أن أكثر أهل العلم على المنع كما سيأتي، هذا يلغى، يقال قول بن حبيب فقط، وهذا قول بن حبيب ولا ينسب إلى أكثر أهل العلم لأن النووي نقل خلافه. وقد قال الصديق في الكفن إنما هو للمهلة بضم الميم وكسرها وفتحها، بضم الميم وكسرها وفتحها، وهو دم الميت وصديده. إنما هو للمهلة بضم الميم وكسرها وفتحها، وهو دم الميت وصديده، هو صائر إلى هذا الشيء، سيسيل عليه دم الميت، يسيل عليه الصديد، ويخلق يتلف. وإيش الفائدة؟ أنه يكفن في حرير، لو باعوه لأتى به أثمن باهظة، هذا ميراث، هذا ميراث للورثة، ما ينبغي أن يكفن فيه الميت، قد ترك لهم، لو باعوه لأتى به أثمن باهظة. فعلى هذا، هذا هو الصواب. وصديده ونحوه كما في المجموع، هي تفسير هذا الكلام اللي ذكر. وهذا القول نقل عن عامة العلماء، وهذا القول نقل عن عامة العلماء. قال القاضي عياض، قال القاضي عياض والنووي في شرح مسلم، قال القاضي عياض والنووي في شرح مسلم كره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا، كره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا. قال ابن المنذر ولا نحفظ، قال ابن المنذر رحمه الله ولا نحفظ عن أحد من أهل العلم خلافه، انتهى. ولا نحفظ عن أحد من أهل العلم خلافه، الأوسط الخامس 360 والإشراف الثاني 34 و300. فهذا خلاصة ما يتعلق بالتكفين في الحرير، وأنه لا يجوز لما فيه مما سمعت من الإسراف وإضاعة المال والمغالاة، وكل ذلك منهي عنه في الشريعة. وإن جاز للمرأة لبسه في حياتها فلا يلزم منه جوازه بعد مماتها، وهناك أشياء ربما تجوز للحي ولا تجوز للميت، والعكس أيضا، مما تجوز على الميت ولا تجوز على الأحياء. فلا يصلح أن يكفن في الحرير لا الرجل ولا المرأة، الرجل يكاد إجماع، لكن كما سمعت بعضهم أجازه مطلقا للرجال وللنساء لسقوط المنع على الرجال، لكن أكثر العلماء قطعا أن الرجل لا. وهكذا أيضا في النساء نقل النووي وعياض عامة العلماء على هذا، أن المرأة أيضا لا تكفن في الحرير. قال ابن خزم رحمه الله: مسألة تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه، مسألة لا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه من حرير أو ذهب أو معصفر، وجائز تكفين المرأة في كل ذلك لما ذكرناه في كتاب الصلاة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير، في الحرير والذهب إنهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فيضاف ابن حزم أن هذا قول ابن حزم، جواز لبس الحرير أو جواز تكفين المرأة في الحرير دون الرجل، هذا رجحه ابن حزم مسألة 570، تحت مسألة 570 رجح المنع في الرجال والجواز في النساء لعموم الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب إنهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذا في الحياة. وأما في الممات فقد نهى عن المغالاة ونهى عن الإسراف ونهى عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال، فليس كل ما جاز لها في حياتها يجوز لها بعد مماتها، فلا بد من الجمع بين الأدلة. إلى هنا إن شاء الله يحفظ الذي أخذنا هذا.